هذا يقول الرجل إذا صلى إيه في الحديث أن الرجل إذا صلى ثم جلس في مكانه إلى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين فله كأجر حجة وعمرة تامة تامة. نعم. فهل المقصود أن يجلس في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة أم يجوز له أن يغير مكانه ما دام هو في المسجد؟ المسجد كله مصلى، إذا صلى في المسجد النبوي فعلى كل حال إن شاء الله مصلى يعني يكون في المسجد كله، خاصة إذا كان يحتاج إلى أن يخرج للوضوء ثم بنية العودة، أو يحتاج إلى أن ينتقل إلى درس قرآن أو درس علم وذكر ونحو ذلك، فهو يرتع في رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أين يا أخي؟ هذا له طلب في الجامعة الإسلامية. وكل حال أنا أشيد بالدراسات العليا، اذهب إلى الجامعة الإسلامية وإن شاء الله فيهم خير يستقبلونك، أما أنا فليس لي علاقة يعني بالجامعة الإسلامية، انتهت علاقتي بالجامعة الإسلامية، إلا علاقة الدعاء لهم بالتوفيق والسداد. مثل سبحان الله، هذا يسأل عن الخوارج وسؤال جيد الحقيقة، لكن يحتاج الموضوع إلى وقت يعني نكون أنشط في بيان الخوارج. هو يريد الخوارج في هذا الزمان، على كل حال الذين يخرجون على الدولة فهم من الخوارج، يعني واضح أمرهم. هؤلاء الذين الشباب الذين يخرجون باسم الدين، حتى وإن كانوا يقرؤون القرآن أو كانوا يعني طلاب علم، لكن حين يقومون بالخروج ويدمرون ويفجرون، ولا شك أنهم ينطبق عليهم وصف الخوارج. وكنت أحضر دائما رسائل صغيرة لشيخنا الشيخ عبد المحسن في شأنهم، خاصة خوارج هذا الزمان، ولعلي إن شاء الله في مجلس قادم أحضر هذه الرسائل وأعرض ما تيسر منها. يقول: وقع مشاجرة بيني وبين زوجتي، فقالت لي: أنت تحرم علي زي أمي. هي ما بيدها لا تحريم ولا تحليل، أشو اللي ما تطلق بعد؟ أكل حال كلامه لغو، يعني إذا كانت تريد هو يمين غير منعقد وليس لها هذا، فلو يعني كفرت أو تابت من هذا الكلام لكان أحسن. قال: أنا من مصر أسكن الآن بجوار المسجد النبوي، فهل يجوز نلبس ملابس الإحرام من الفندق على أن أنوي الإحرام من أبيار علي؟ نعم يجوز، تغتسل في الفندق وتلبس ملابس الإحرام والنية من أبيار علي هذا. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم كل خير، وأن يلبسنا وإياكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.